إن لله وإنا إليه راجعون بلايا. وبعدها أخذتها أسماء بنت الصديق وربتها في بيت أبي بكر بيت الخلافة، كبرت بلغت مبلغ الإناث هناك في أول حكم عمر، فتزوجها علي ابن أبي طالب اللي هو كان إيه؟ زوج خالتها. مكثت معه يعني سنين تعد على الأصابع، ورزقت زوجه بالشهادة، وتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل من أبناء عمومتها، فولدت له يحيى ولم تعمر طويلا وماتت هي الأخرى، وواراها تراب المدينة، وواراها البقيع الذي دفن في ثراه حوالي 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا، ينفع زوج الخالة يتجوزك؟ ينفع رجل يتجوز بنت أخت امراته؟ ينفع؟ ما هو سيدنا علي عملها، حرام ولا حلال؟ حلال. الحرام في ايه؟ ان يجمع بين المرأة وخالتها، او بين المرأة وعمتها، او بين الاختين. لكن لو طلقها وانتهت العدة او ماتت ينفع يتجوز خالته، ينفع يتجوز بنت اخت مراته، ينفع يتجوز عمة مراته، ينفع يتجوز بنت لخبطتين الله يصلح حالك، هذا يجوز. ينفع يتجوز اخت مراته بشرط ان يطلقها وتنتهي العدة او تموت عنه. الفايدة هنا ايه؟ انه يحرم عليك ان تخلو بخالة زوجتك، لانها محرمة عليك تحريم ايه؟ مؤقت. حرام عليك تسلم على عمة زوجتك، لا يحل. حرام عليك تصافح اخت زوجتك، كلهن محرمات تحريم مؤقت، كذلك زوجة العم وزوجة الخال. فينبغي ان نلتفت الى هذا ان شاء الله. الى هذا الحد نقف وبه ننتهي، وهذا ما اعلم والله اعلى واعلم. ما الحكم اذا اوترت بعد صلاة العشاء ثم قمت اصلي من الليل، فهل يجوز ان اوتر مرتين؟ لا، ما فيش وترين في ليله واحده، ما فيش وترين في ليله واحده. بعض اهل العلم قالوا ائتي بركعه وكذا شفعت ركعه الوتر ثم يبقى قيام ليل واوتر مره ثانيه. وانا بقول لحضرتك اجعل الوتر اخر صلاه الليل. افرض اوترت وجدت في نفسي قوه ونشاط، اقيم الليل ولا ما ينفع؟ لا، اقيم الليل، اقيم الليل ان شاء الله. هل يوجد حديث يحثنا على عدم تعليم أولاد؟ فين صاحب السؤال؟ فين صاحب السؤال ده؟ أولاد السفلة؟ مين أولاد السفلة دول؟ واحد من الأزهر؟ وفي كلام بعضهم رفعه إلى النبي، وذكروا ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة وهو يتكلم عن العلم، هذكره لك ولا أقطع بصحة ولا ببعض. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. يبقى أنا ما أعلمش أي حد، في عظة في دروس عامة كل يتعلم، إنما العلم هعلمك بقى أصول فقه، هعلمك حديث، هعلمك العلم. ده التلميذ لازم الشيخ ينتقيه ينقيه، لأنه ممكن ياخده يماري به سفهاء ويجادل به العلماء ويتاجر به. ما أنا ده قلت. هل يجوز للمأموم أن يصلي على مصلى سجادة يعني مرتفعة قليلا عن الأرض؟ نعم يجوز. ما هو أصح ما ورد في مزايا وعيوب زواج الأقارب؟ طبعا جت فتوى مع قلب الفاء، مع قلب التاء الى سين، مش فتوى، دي فتوى تقول زواج الاقارب حرام والنبي قال حرام. طبعا يقول الكلام ده راجل عواطلي ما يعرفش حاجه. النبي قال زواج الاقارب حرام ليه يا اخويا؟ قال ما هو